اجيب الصبر ازاي؟ يمكن من اهم الامور الدعاء، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من الصابرين، ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير يجعلك من الصابرين. ومن الامور ايضا التكلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعفف يعفه الله عز وجل ومن يتصبر يصبره الله. يعني إن انت عايز تبقى صابر، مثل على نفسك ان انت صابر وصبر نفسك، صبر نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، وما اعطي احد عطاء هو خير واوسع من الصبر. شوف الكلمه، ما حدش عنده عطاء افضل واوسع من الصبر. كلام رائع في مختصر منهاج القاصدين، قمه في الروعه. عايز اقراه لكم، قمه في الروعه. بيقول لك ايه، يقول الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى، وهذا ده بيقولك الضرب الثاني، هو كان بيقسم الصبر يعني، وبيقولك وهذا الضرب إن كان صبرا. بص الكلام بقى، شوف الصبر بيتحول لإيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. ليه بقى؟ قالك وهذا الضرب اللي هو الصبر ده إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة. فاللي عنده صبر في مسألة البطن والفرج هيبقى عنده عفة. بص بقى، وإن كان الصبر في القتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم الغيظ سمي حلما، وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة. تفرق، كلام رائع. اللي عنده الصبر ده، اللي عرف ان هو يجيب الصبر ويحقق الصبر، كسبان دنيا واخرة، كسبة. والصبر بيجيب اخلاق كريمة تانية. فمهم جدا ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للصبر، واحد. اتنين، تتصبر، جهد نفسك و تكلف الصبر تكلفا، وإن لم يخرج منك من جواك كأنك مش بتعمل مجهود، لا، تكلف أن أنت تكون صابر. طيب، حاجة تانية مهمة جدا، ودي من أهم الحاجات أيضا من جوانب الصبر عشان تعرف تحقق الصبر، هو النظر في حال الصابرين. أن أنت تبص عليهم وتبص على الصالحين وتشوف صبر الصالحين إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بيقوله إيه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فبص أولو العزم صبروا إزاي، أصبر زيهم. فنقطة مهمة جدا أن أنت تتعلم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتعلم من اللي قبليك، أنت كمان تتعلم من اللي قبليك وتتعلم من اللي حواليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني هو بيحصل له النبي صلى الله عليه وسلم متاعب في حياته، فبيصبر نفسه بالأذى اللي كان بينزل على موسى اللي هو أكتر من كده، وصبر هو كمان، فاصبر أنا كمان. فشوف إزاي الواحد ممكن يتعلم من الناس اللي حواليه، وده توجيه قرآني وسلوك نبوي.